ابن سفيان ابن أبي سفيان مولاهم التاجر الأموي قال ابن معين ليس به بأس. قال أبو حاتم الرازي صالح الحديث. فالحق أنه حسن الحديث, هو حسن حسن الحديث. يعني لا نرتقي إلى درجة التوفيق فيكون يعني من الثقات الذين الأثبات. قال حد قال أبو زرعة أيضا قال ثقة قال أنبأنا سعيد بن مسلمة ابن هشام بن عبد الملك بن مروان القرشي الأموي قال ابن معين ليس بشيء. البخاري قال منكر الحديث هذا قتل. أبو حاتم الرازي أيضا قال ليس بقوي ضعيف الحديث منكر الحديث. النسائي قال ضعيف متفق على ضعفه. الساجي قال صدوق منكر الحديث هو متفق على ضعفه. سعيد بن مسلمة متفق على ضعفه. قال عن ابن عجلان ابن عجلان محمد بن عجلان القرشي ومن الثقات أطلنا النظر فيه قبل ذلك. قال عن نافع ونافع مولى ابن عمر من أزوة نفس ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وهذا فيه دلالة على قاعدة من الأهمية بمكان, وهذه تدل على الفاضل ويعني تميز بين الفاضل وبين غيره, وهي مسألة إنزال الناس منازلهم أن يعرف قدر الناس فينزل الناس منازلهم. وكلما كان تقاصرت أعين الناس عن فضل الناس فهم ليسوا من أهل الفضل. ولذلك نقول نادى على نفسه بالنقصان من لم ينزل الناس منازله, ولم يكن من أهل الفضل من لم يعرف أهل الفضل فضلهم. هذا أمر مركوز في النفوس. ففي الحديث إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه, ففي إكرام كبار القوم إذا حلوا ضيوفا أن يجعل لهم مكانا خاصا, وأن يجعل لهم ترحيبا خاصا, وأن يجعل لهم طعاما خاصا. نعم, وإن لم يكن الطعام خاص أو الترحيب الخاص يكون مع العامة, لكن أقصد يزيد له في الترحيب, وأيضا يزيد له في الاعتناء وفي المكان. وأما التخصيص فلم يكن تخصيصا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم, لم يكن تخصيصا له إلا فيما يحب. كانوا يسألون عما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ليقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل هنا هو في إكرام كبار القوم إذا حلوا ضيوفا, مع أن الأمر بإكرام الضيوف عامة ورد به النصوص, لكن هنا كان زيادة التأكيد على ذلك. هنا كان زيادة التأكيد على ذلك في حق الكرام والوجهاء وإنزال الناس منازلهم. فنادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف أهل الفضل فضلهم. هو لا يساوي شيئا, يكون فيه ما فيه من النقص وفيه ما فيه من عدم الفضل. فمن لم يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل, ومن لم يعرف لأهل المنزلة منزلتهم لا يعرف له منزلة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكد على ذلك تأكيدا تاما في غير ما موضع, عندما قال لأبي بكر يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وقال الله جل في علاه يؤتي كل ذي فضل فضله, حتى أنه لما سمع خالد بن الوليد يشتد بقوله على عبد الرحمن بن عوف قال أصحابي أصحابي, ما هو خالد صاحب أيضا, لكن السبق له منزلة. فأنزل الناس منازلهم, وإنزال الناس منازلهم هذا لا يكون إلا من أهل الفضل. لا يكون إلا من, يعني تعرف فضل الإنسان فانظر عندما يعامل الناس كيف يتعامل مع أهل الفضل فيهم, فهذا ينبئك بمعدن المكلف إن كان فاضلا أو إن كان ناقصا. فهنا فضل الفاضل لا يعرف إلا بتعامله مع أهل الفضل. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم كريم القوم فأكرموه. فهنا أمران، الأمر الأول معرفة كريم القوم، لك أن تدري كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ولك أن تدري كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وكيف قال لربيعة لما قال له قال ردها علي، قال لا، قال نعم، قل بل قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر. وانظر كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة لمكانتها، كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويأخذها ويجلسها على مكانه. وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مجيء جعفر رضي الله عنه وارضاه، قال ما ادري يعني افرح بالنصر ام افرح بمجيء جعفر رضي الله عنه وارضاه. وهكذا كان الصحابة الكرام، شوف عمر بن الخطاب لما قالها أبو عبيدة ابسط يدك يا عمر أبيعك، قال هكذا تقول وفينا أبو بكر، لأن أتقدم في ضرب عنقي خير لي من أتقدم فأبايع مع وجود أبي بكر. وأيضا نفسهم قال قوموا إلى سيدكم فأجلسوه، نعم إلى سيدكم فأجلسوه. الغرض المقصود فأن إكرام كريم القوم هذه دلالة على الكرم ودلالة على حسن الخلق، هذه دلالة على الكرم ودلالة على حسن الخلق، وهذه من أعظم ما يتحلى به المرء رفعة ومكانة، وكما قلت هي دلالة عظيمة على معدن المكلف وعلى رفعته وعلى مكانته. نعم. كما قلنا هذا تأسيس وتأكيد لمعرفة يعني معادن الناس، فكن على بينة من هذا الباب، لأن معادن الناس تظهر في هذه المواقف. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المعادن الأصيلة. اللهم أمين رب العالمين. الفوائد المستنبطة من حسن الديانة إنزال الناس منازلهم. تفاوت درجات الناس عند الله يدل على تفاوت درجات الإيمان. فضل الإحسان لأهل الإحسان، فضل الإحسان لأهل الإحسان. بهذا بفضل الله نكون قد أتم الله لنا دروس الليلة، فلو في شيء تفضلوا من الأسئلة. جزاك الله خيرا. نفع الله بك كل البلدة التي أنت منها، ما أدري يصرح بها ولا لا، نفع الله بك الأمة الإسلامية. جزاك الله خيرا صالح. سلم على عبد الهادي جدا، رهن اشارتك ابو الوليد، انا خادمك. اهم كتب الفقه في ايش؟ في مذهب، في فقه مقارن، في ايش تريد؟ رضي الله عنك نعيم ونفع الله بك الأمة الإسلامية واستخدمك لنصرة دينه اللهم أمين. جزيت الجنة أم الأبرار رفع الله مقامه اللهم أمين. التأمين التعاوني التعاوني التكافلي لو موجود حقا يجوز ليس فيه شيء. أمين أمين. جزيت الجنة يا دكتورة أحسن الله عليك غفر الله لي ولك يا زوز جزاك الله خيرا يا زول أحسن الله عليك يا زول. اتقي الله يا زول لا تتقاعس هذا التقاعس والناس والناس يعني اتقي الله يا زول. يعني السودان بأسرها تعلق أمال على مثلك وأنت يعني تتحمر هذا بهذا التغيب. أحسن الله عليكم رفع الله مقامكم. جزاكم الله خيرا جميعا. طيب انتهى لي ما في أسئلة في المذاهب الأربعة. يعني عايز كل مذهب على حدة ولا ايش؟ طيب ما أدري. رفع الله قدرك أحسن الله عليكم عبد الرحمن نفع الله بك الأمة الإسلامية جعلك تاجا فوق الرؤوس اللهم أمين. جزاكم الله خيرا يا زول. عامة نعم نعم ما أنتني إلا الشيطان. الآن الآن سأرسل لك رسالة بإذن الله. عامة بالنسبة للمذاهب الأربعة طبعا ده كتب مسلسلة محمد هذه كل كتب المسلسلة. لكن من أمتع الكتب الهداية في الأحناف هو بدائع الصناعة أيضا وممكن يكون فايد القدير كتاب كتب الحنابلة من أفضل كتب. طبعا كتاب المرداوي متوسع يعني الحجاوي وعندك منتهى الإرادات طبعا يعتني بالمذهب وعندك أيضا كتب أنا أرى ترتيب كتب ابن قدامة من أمتع ما يكون الحنابلة الكافي والعدة والمغني طبعا من أوسع الكتب المهمة جدا التي قال فيها الذهبي من أدمن النظر في في في في ابن كتاب في كتب ابن حزم المحلى والسنن للبيهقي صل الكبرى والمغني كان من أفقه الناس. وأما الشافعية فمن من أمتع كتب الشافعية كتاب المنهاج طبعا وشروحاته النووي وأيضا ومن كتاب عجات المحتاج ومغني المحتاج جميل جدا. طبعا شيخ المذهب هو الشيرازي والمجموعة لو كان تم لكان غني عن كل الكتب. كتب مالكية انت عندك اصلا القاسم صراحة في اشياء يأتي بها على المالكية لست من المالكية مختصر خليل هم يعتنون به جدا لكن الموطأ وشرحاته افضل. جامع الامهات اصل في اصول المالكية. اما الفقه المقارن فعندك انت بداية المجتهد هو مالكي اللي عامل بداية المجتهد وكتاب ماتع جدا لكن طبعا يؤخذ عليه مسألة النقول عن المذاهب. وفي فقه المذاهب الأربعة الجزيري يعني جيد يساعد صلى الله عليه. أحسن الله عليكم الله يسلمه يا رب. نسأل الله أن يسلمه وأن يحفظه وأن يجعله قرة عين لكم ولأولادكم ونسأل الله